هل يجوز استصحاب الكل ام لا؟ الجزئي قلنا بلا اشكال، قلنا بلا اشكال يا اخي قبل قليل مو قلت يولا، لكن الكل يجوز استصحابه يولا. كما لو كنت انا نادر قلت لله علي اذا كان الانسان باقيا في المسجد، انسان، لان هذا المسجد يا اخي موجود بالزقاق مالتنا فارغ، دائما فارغ، ما يجون الناس يقولون بي شو اسوي. فانا انذرت الى حد الظهر اذا شخص موجود، او الى ساعة كذا، بعد الظهر بساعة او بعد المغرب بساعة، اذا انسان موجود، مو زيد، انسان، انسان، لا تقول زيد، اذا قلت زيد وهذا جزء صح، لا قول انسان، اذا انسان، انا ما اريد انسان في المسجد، زيد ما لي شغل به، انسان اريد، انا ما اريد المسجد يبقى خالي، انسان اريد. فناظر اذا الانسان موجود اتطبق على الفقير بكذا، فحينئذ انا صار الان ساعة بعد الغروب اشكه هل انسان موجود ولا. قبل مدة انسان كان موجود بالمسجد لان زيد كان داخل المسجد، الان اشك ان الانسان موجود وما موجود، نتيجة اني اشك زيد باقي او ليس بباقي، فاستصحب بقائل كلي لا بأس بذلك، لان شروط جريان الاستصحاب موجودة. ما هي شروط جريان الاستصحاب؟ يقين سابق وشك لاحق. الانسان لي يقين بحدوثه في المسجد واشك في بقائه، فيجري استصحاب بقائه. لكن طبيعي يجري استصحابه اذا كان الى اثر، اذا كان الى اثر، مثل ما تمثلت لك اثر. شنو هو؟ انه نادر انا اذا انسان موجود، اما اذا ما كان الى اثر، مثل من ما كان الى اثر، مثل لو فرضنا انا كنت نادر اذا زيد موجود في المسجد اتصدق على الفقر، لان زيد انسان مقدس يا اخي، واخوش ادمي من الصلحاء الاتقياء الورعين، انا احب ان هذا وجوده في المسجد، مو كل انسان احبه، لا هذا احبه بالفقر. فاندرت اذا زيد باقي بعد الغروب بساعة اتصدق، مو الانسان. هنا بعد استصحاب الكل ما يجري، ليش؟ لان بلا فائدة بلا اثر، انسان اكو ما اقول شنو الفائدة، هنا فقط يجي الاستصحاب الجزئي. لكن اذا كان يوجد اثر يترتب على بقاء الكل فلا بأس باجراء استصحاب الكل. هذا يا اخي ماذا؟ ما لنا شغل بعد بي، هذا ما لنا شغل بي. والمثال الشرعي مهمات واضح، مثلت بما بالحدث استصحب ماذا او الطهارة، انا ادري على انه ماذا الصبح كنت متطهر، الان اشك ان تلك الطهارة باقية وما باقية، يجوز استصحاب الجزئي تلك الطهارة، ويجوز استصحاب ماذا أطول طهارة، اثنينات لا بأس به. زين هذا ما بي إشكال يا أخي، سد بابه هذا بعد ماذا استصحاب الكل من القسم الأول، سد بابه والله أغلقه هذا رجاء. انتقل ماذا للثاني، الثاني شنو هو؟ أن أتيقن بوجود الكل في ضمن فرد، لكن ذلك الفرد مردد بين ما هو باقي جزما وبين ما هو مرتفع جزما. والمثال الذي مرارا مثلنا بيخو ما تنسوا شنو هو المثال؟ تيقنت بوجود حيوان ذي خرطوم، تذكرون ايش مثلنا ولا؟ والذي قلنا الى خرطوم شنو هو؟ اما البق واما الفيل، البق ما تقولون الى خرطوم، سبحان الله، البق اش كبره والفيل اش كبره، هذا يقولوا الى خرطوم، ذاك هم الى خرطوم. فتيقنت بوجود حيوان له خرطوم، واشك الان ذلك الحيوان موجود او ليس بموجود، ففي مثل هذه الحالة اصل الكل متيقن انا ماذا؟ بوجوده. لان الصبح انا ادري لما طلعت من البيت ادري غلقت الغرفة على حيوان ذي خرطوم، لكن ما ادري بق عن فيل، لا تقول لي هذا شلون يصير، اخر الزمان يا اخي بعد يصير السرم، صار هسه، صار هسه صار. وجيت اثناء الدرس قلنا هي الافكار مو تجي ولا يا اثناء الصلاة، واحد من ذني السنة، ففكرت ما ادري هذا الحيوان موجود بعده ولا، اذا فيل، الفيل ما شاء الله قابليته بعد مدة همات قطعا باقي الان الفيل يبقى حي حتى اذا ما تطي اكل، لكن اذا بقى البقة صغيرة يا اخي ما تبقى هذه المدة، ما تبقى مرتفعة ماذا جزما. ففي مثل هذه الحالة اصل الكلي وهو الحيوان ذي الخرطوم متيقن بوجوده، ولكني اشك ماذا في البقاء. ليش اشك في البقاء؟ لأجل أني لا أعلم أنه حدث في ظن البق أو الفيل. إذا في ظن البق منتفي جزما، في ظن الفيل مرتفع جزما. ولأجل متردد أنا في أنه فيما حدث يحصل لشك في البقاء. هذا يسمونه استصحاب الكل من القسم الثاني، أنه يجوز نجري استصحاب الكل ولا ترى هنا الجزء ما يجري استصحابه بلا إشكال. هنا مو بناء كما مثل هناك تقول ايه يجري استصحاب الجزئي، لا هنا ما يجري. ليش؟ لان علما انت تريد تستصحب الجزئي البقى والفيل، قل لي لا علم لي بخصوص البقى حتى استصحبها ولا بخصوص الفيل حتى استصحبه. فالذي الي علم بي واحلف عليه اصل حيوان ذي خرطوم، فالذي يمكن استصحابه هنا فقط هو الكلي، فهل يجري استصحابه ولا؟ هذا فرض مثال. أخذ مثال ثاني شرعي، وهذا ترى إلى مدخلية هذا المثال أيضا ذكر عن الشيخ الأنصاري ذاكرة، كلا المثالين وذاكرة من الشيخ الأنصاري، وكل واحد يرمز إلى شيء دير بالك. مثال الثاني الشرعي هذا، لو فرض أني كنت أسير في الأسواق فجأتين خرج بلل يا أخي، ما أدري هذا بول أو أنه مني، ما ادري شنو بعد. لا تجيب هنا قاعدة استبراء، ما استبراء، ما ادري شنو استبراء، ما يجيبوها هنا. انا بعد استبراء وين يجيبوه؟ اذا الانسان صار جنوب بالاله او بعدين ماذا مثلا ماذا نقول له استبراء او لا. اما اذا صار فاصل طويل انا صاير جنوب قبل ما ادري ايش قد شهر السهل اليوم ماذا، وما في احتمال ماذا ما الاستبراء قاعدة استبراء والحكي قال ما بعد ما يجي. فأنا أنا أدري إما بول وإما ماذا هذا مني. في مثل هذه الحالة مضافا ذا قاعدة الاستبراء اللي يقولوها وكذا، إذا كان مردد بين المني وبين شنو ذاك أخو المني شي يسمونه مذي وذي مع ودي مع شي يسمونه بني همات ما نحفظهن. المقصود إذا كان هنا قاعدة الاستبراء، مو أنه إذا تردد بين البول والمني هنا قاعدة الاستبراء، ما له معنى. هنا يشك العلم ماذا إجمالي، إما بوجوب الوضوء وإما بوجوب ماذا الغسل، فيكون تحتاط يا مولانا علم إجمالي منجس فتوضيت. لما نتوضيت راح أشك في بقاء الحدث الذي تيقنت به، وضوئي صار سبب علما للشك. لو ما كنت أتوضي أحلف لك أنا الآن الحدث ماذا باقي، لكن لما نتوضيت المن للشك. لو ما كنت اتوضي احلف لك انا الان الحدث ماذا باقي، لكن لما نتوضيت بعد ما اقدر احلف، لان احتمل على ما اقدر احلف ان الحدث باقي. ليش؟ احتمال على ان الحدث كان هو ماذا اصغر فقد زال الان. فلذلك يتولد شك في من في البقاء، في بقاء كلي الحدث. هنا اكو مجال علما للاستصحاب. استصحب ماذا حينئذ؟ كلي الحدث مو جنابه. لا لا مولانا، كلي الحدث قد جنابه اتيقن انا بها سابقا حتى استصحبها، ما متيقن سابقا، انا متيقن باصل الحدث. فهنا اذا ايد استصحب كلي الحدث، فأنا التفت يا أخي ليش افترضت توضيت؟ لأن إذا ما نتوضي الشك ما يصير. فأتبني النكات ماذا التفت لها. فإذا توضيت يحدث عندي حينئذ ماذا شك في بقاء كلي الحدث، فأستصحب كلي الحدث مو أستصحب الجنابة، لكن الجنابة أنا ما متيقن بيها سابقا، وأرتب آثار من اثار كلي الحدث مو اثار الجنابة. اثار كلي الحدث، اثار كلي الحدث شنو هي؟ مثلا مس المصحف ما يجوز، اما دخول المساجد شلون يجوز لي أدخل المسجد بعد يولا؟ يجوز وما يجوز؟ بلي بلي بلي يجوز. ماذا دخول ماذا المسجد؟ ليش؟ لأصالة عدم الجنابة. أصل على أني راح أسألكم سؤال، راح أسألكم سؤال، شلون نقول لأصالة عدم الجنابة؟ أو قد واحد يعارض يقول لأصالة عدم الشي يسمونه، لأصالة عدم الشي يسمونه، يقولوا يا شنو هو حدث الأصغر البول، تصير معارضة حينئذ بينهما. فما هو الجواب إذا واحد شي قال؟ قلتوا فجوابه أنه ماذا؟ بس مع الأسف ما متأكد 100%. فالمقصود أنه إصالة عدم الحدث الأصغر بلا ثمرة هنا، لأن توضي أنا توضيت جزما، والأصل إنما يجري إذا كان يترتب عليه ماذا أتى، فالأصل ما يجري، يبقى ذاك الأصل بلا معارض حينئذ. فلذلك أستصحب كل الحدث، لكن الجنابة ماذا؟ الأصل عدمها. فمس المصحف ما يجوز، لكن يجوز لماذا؟ دخول المساجد لإصالة عدم الجنابة. فهذا التفت له يا أخي. زين بني مثالين، ترى مسألة أنا لأصحاب الكلي، بس فرق بين المثالين هذا أنه المثال الثاني اذكرت عيد أقول كل واحد يرمز إلى شيء. مثال الثاني مثال للشك في المانع مع وجود المقتضي، لأن الحدث إلى اقتضاء ماذا؟ البقاء المن إلى الأبد، ما لم يرفعه ماذا؟ رافع. أما مثال البقة والفيل، الشك فيه شك ليس شك في من؟ فالرافع، وإنما الشك شك في من؟ في المقتضي. يعني أنا أشك في بقاء الحيوان ذي الخرطوم، مو من جهة أحتمل الرافع. الرافع يعني شنو؟ مثل من؟ يعني إجا فرد واحد وقتل منه، والرافع هذا قتل يعني هذا الحيوان، هذا الرافع. لا، مو من هذه الناحية أشك، وإنما أشك من ناحية المقتضي، لأنه ما أدري هذا اللي يقيل حيوان ذي الخرطوم إلى اقتضاء البقاء أو ما إلى اقتضاء البقاء. إذا كان بقى البقاء ما إلى اقتضاء البقاء، إذا فيل إلى اقتضاء البقاء. فبالتالي سبب شكي في البقاء ليس احتمال وجود الرافع، وإنما ماذا؟ الشك في المقتضي. فلذلك قلت لك كل مثال يرمز علما إلى شيء، هذا يسمونه استصحاب الكلي من القسم الثاني. انت دائما يا اخي اذا قيل استصحاب الكلي من القسم الثاني اتخلي بذهنك حيوان بالخرطوم، حتى يصير هذا سبب علما الى الانتقال الذهني السريع. واستصحاب الكلي من القسم الثالث، انت طبعا هذا الثالث خل اقوله، هل يجري استصحاب الكلي من القسم الثاني ولا ما يجري من القسم الثاني؟ جن استصحاب الجزء هو ما يجري، لكن هو الكل شنو؟ المعروف أنه يجري، ولكن توجد عدة إشكالات ذكر منها الشيخ الأنصاري إشكالين، اثنين ذكر، وإلا هي أكثر ماذا؟ إن اثنين. هذا استصحاب الكل من القسم الثاني، واستصحاب الكل من القسم الثالث شنو هو؟ كما كنا نمثل فيما سبق لمن نمثل بمسألة الحمام. يا أخي أنا أخافا أطبا للحمام إذا كان فارغ، أخافا، ما أدري يقول حمام إذا فارغ ما أدري شنو سيصير بي، ما أدري شنو إلى آخره. وأنا ما أقدر أروح عن الفجر قبل ما أدري شي يسمونه، أقدر أروح عن بالليل واحد يخاف بعد حينئذ. أنا أدري صديقي طلع وقال لي أنا رايح ماذا للحمام، فأدري لما نتيقن صديقي وهو زي الذهاب إلى الحمام إذن الإنسان موجود، بس أدري صديقي هذا 5 دقائق ويطلع، أدري ما عندنا هذا مدة ما ينتظر، مو وسواس في العدل ما يضوج أصلا يطلع أدري. لكن أحتمل قبيل أن يخرج صديقي من الحمام أو مقارن لخروجه دخل منه أمر، وعمر إذا طب للحمام بعد ماذا يبقى يا أخي؟ بعكس ذلك، بس هذا مو مهم عمر يبقى وما يبقى، هذا مو مهم. لا، احتمل انه عمر، اذا عمر عمر خب افترض كي يبقى فرد مدة، لكن المدة بعد ما انتهت الساشر ما كان. فحينئذ اذا عمر داخل للحمام قبيل خروج زيد او مقارن، فالانسان باقي بالتالي وما باقي باقي، واذا ما دخل لا الانسان ما باقي. وانا اريد ان ابقي شنو الانسان في الحمام حتى اذهب انا للحمام حتى خوفي يرتفع، فاريد ان اجري الاستصحاب. استصحاب من اجري؟ الجمعي خو ما يجري استصحابه، المن استصحاب زيد زيد ادري طلع عامر اشوف فيه اصيل دخوله، فالمن استصحب هنا؟ اذا يجري الاستصحاب، استصحاب من؟ الكل، كلي الانسان. هل يجري استصحاب؟ المعروف عدم الجريان. وجه ان شاء الله نبين ماذا بعد ذلك. احنا اليوم حشينا وين في القسم الثاني المشهور؟ قلنا ماذا القسم الاول؟ خلص بدينا بابه. القسم الثاني المشهور قلنا الجريان، ولكن يوجد اشكالان يبين الشيخ الاطبق بالعجل وينبغي التنبيه على امور. هذه الامور اللي يصنع ايش؟ وهي بينما يتعلق بالمتيقن السابق. بعض التنبيهات مرتبطة بهذا، كما وين هذا موردنا التنبيه الاول يرتبط بينا بالمتيقن السابق. متيقن السابق مرة يكون كلي، مرة يكون جزئي، وإلى آخره. وبعض التنبيهات تتعلق بدليله الدال عليه، حتى الشيخ يجي يذكر بعدين تفصيله هو أن الدليل الدال على المستصحب مرة يكون عقلي ومرة شيء. تذكر النقلة أنا قلت لكم يجي بعدين يذكر في باب التنبيهات مرة ثانية. وبعض يتعلق بالشك اللاحق في بقائه، يعني بمن؟ أنه منشأ الشك والشكوك وكذا، مرة الشك يكون لأجل أمر خارجي أو أمور خارجية شبه موضوعية، ومرة لأجل فقدان النص إجمالا شبه حكمية، وإلى آخره. بعد ما أطول الأول وننقل إن شاء الله بعدين تفصيل ماذا النراقي الذي قال إذا كان ماذا شبه حكمية منشأ الشك ما يجب الاستصحاب إلى آخره. الأول هذا التنبيه الأول الذي عنوان شيث هذا التنبيه الأول استصحاب الكلي. إن المتيقن السابق إذا كان كليا في ضمن فرد وشك في بقائه، في بقائه بقاء من؟ الكل مو الفرد، وشك في بقاء الكل، فإما هذا القسم الأول أن يكون الشك يعني في بقاء الكل من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد الذي هذا سميناه استصحاب الكل من القسم الأول، ومثلت لك بأمثلة وإلى آخره. وإما أن يكون من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد وتردده، أعطى تفسير هذا شك في التعيين عن التردد بينما هو باقي جزما وما هو مرتفع الذي بقى وفيل قلنا لأجل تردد الحيوان بين الفيل والبق المرتفع واحد جزما والباقي واحد جزما أشك في البقاء. وإما أن يكون من جهة الشك، هذا القسم الثالث، في وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع أو مقامه مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد، لكن الفرد أدري ارتفع زين خمس أكثر من خمس دقائق ما يبقى، لكن أحتمل ماذا؟ عمر دخل قبيل أو مقارن. أما الأول أصحاب الكل ماذا من القسم الأول؟ قلنا أخو هذا بلا خلاف بلا كلام بلا إشكال يجبه، لكن مهم يكون أثر أكون يترتب على بقاء الكلي، فلا إشكال في جواز أصحاب الكلي ونفس الفرد يعني الجزئي، هذا يجري وذاك يجري في لا بأس، ونرتب أحكام كل منهما عليه على الاستصحاب زين أو على الكلي وعلى الفرد ما يأثر. وأما الثاني كلامه هنا أصحاب الكلي من القسم الثاني يجري وما يجري، الذي راح أمثل أول مثالين، واحد الشك في الرابع واحد الشك في المقتضي قلنا المشهور والجريان. وأما الثاني فالظاهر جواز الاستصحاب في الكل مطلقا على الرأي المشهور، الظاهر أنه ماذا؟ على الرأي المشهور يقول ماكو فرق بين الشك في المقتضي وبين الشك فيما في الرافع، على المشهور الظاهر ماكو فرق بيناتين، وإلا على رأي ماذا؟ إذا كان الشك في المقتضي فما يجري ماذا؟ استصحاب حتى كان للجزئي فضلا عن من؟ عن الكل، هذا على رأي المشهور قاعد يقول مولانا. فاستصحاب الكل يجري لكن ما يتعين الفرد، يعني لما استصحب كلي الحيوان مو معنى على انه الان ماذا الفيل موجود وترتب اثار ماذا الفيل، لا لا لا لا نعم لا يتعين بذلك احكام الفرد الباقي، فقط استثبت اثار كلي الحيوان ذي الخرطوم. اما اثار مثل في مثال الحدث كلي الحدث اثار كلي الحدث، اما اثار الجنابه لا، بل قلنا الاصل عدم الجنابه سواء كان الشك من جهة الرافع، هذا المثال ما في الحدث ترى، كما إذا علم بحدوث البول أو المني، لأن هذا الشخص قاعد يمشي في السوق يدري خرج منه يا بول يا مني، ولم يعلم الحالة السابقة. ليش الشيخ الأنصاري قال إذا لم يعلم الحالة السابقة؟ يعني إذا كان يعرف الحالة السابقة، يعني يعرف الحالة السابقة يشن الجنابة، يصحب الجنابة. إذا بول يستصحب ماذا؟ الحدث الأصغر. الحالة السابقة كان حدث أصغر يستصحب. أقول هذا واضح، لكن الذي أريد أقوله هذا، ولم يعرف الحالة السابقة أنه ماذا؟ أنه هذا الذي أريد أقوله. شلون أفهم لكم إياه؟ يدري وحده، لكن ما يدري حدث الأصغر أو حدث الأكبر. يعني حالته السابقة مجهولة أنه حدث أصغر أو حدث أكبر، بس يدري محدث 100%. يعني لما طلعت من البيت أنا أدري، إذا واحد سألني قال لي شيخ أنت طلعت من البيت محدث يوم ما محدث، أقول فلي محدث أنا، يقول لي ديما محدث، أقول له والله ما أدري بالأصغر لو بالأكبر ما. بس أدري محدث أنا. بعدين في وسط السوق خرج إما البول إما المني. هنا أنا في مثل هذه الحالة ما أعرف حالتي السابقة أنه بو أنه حدث أصغر أو حدث، وليس المقصود ماذا؟ ففي مثل هذه الحالة إذا كان يعرف حالته السابقة أنها حدث أصغر يجري، يعني إذا طلعت من البيت أدري حدث أصغر أستصحب حدث الأصغر، السوق لما خرج مني شيء أستصحب حدث أصغر، وإذا أدري حدث أكبر أستصحب الحدث الأكبر. أما إذا طلعت من البيت وأدري أنا متطهر في مثل هذه الحالة، هاي الصورة ليس فيها مقصود الشيخ. ليش؟ لأنه إذا كنت حال في السابق لما طلعت من بيت الطهارة يعني أستصحب الطهارة، وما يجوز لأنه حتما هو إما بول إما من يخرج بعد أستصحب الطهارة ما له معنى. فالشيخ قال ولم يعلم الحالة السابقة، يعني لم يعلمها بعد يقينه بالحدث، لكن لا يعلم أنها أكبر أو أنها أصغر، هذا المقصود. لو كان يعلم أكبر يستصحب الأصغر، لو كان أصغر يستصحب الأصغر، هذا مقصود الشيخ. لا يعني مقصود متيقن أنه محدث، وليس مقصود أنه لو كان حالته السابقة ماذا هي الطهارة يعني يستصحب ماذا. والعبارة ترى شنو شط هذا الشيء، أنه لم يعلم الحالة السابقة، يعني إذا يعرف حالته السابقة حتى إذا يعرف حالته السابقة الطهارة يستصحب شنو الطهارة، فهذا باطل. هذا إذا حالته السابقة يدري هي الطهارة، الآن خو يدري الطهارة ليست لباقين، فشلون يستصحبها؟ فإذا الشيخ لما قال ولم يعلم الحالة السابقة يعني مع العلم بالحالة السابقة يستصحب، لكن مع العلم بالحالة السابقة يستصحب إذا كانت الحالة السابقة شنو غير الطهارة، حدث جزمين لكن ما يدري أكبر لو أصغر، هنا يستصحب الحالة ماذا؟ يدري محدث. فإذا يدري محدث فإن كان أكبر يستصحب الأكبر، إذا كان أصغر يستصحب الأصغر، هكذا حالة السابقة هيك، فهنا يستصحب الحالة السابقة ممكن. أما إذا كانت الحالة السابقة الذي يعلمها طهارة، لكن من البيت وأنا دائما لما أطلع من البيت ترى يا أخي لا جنب ولا محدث بالأصغر، أتوضح الناس في وسط السوق خرج بالنهار، هنا في مساحة ما أستصحب الحالة السابقة بحر. بني مولانا يقول ولم يعلم الحالة السابقة أنها يعني أكبر أو أنها أصغر، أما إذا علم الحالة السابقة أنها أكبر يستصحب أكبر، أنها أصغر يستصحب ماذا أصغر، هذا هو المقصود. وجب الجمع بين الطهارتين في مثل هذه الحالة، أجمع ماذا بين الطهارتين، الإجمال يصير بعد. فإذا فعل إحدى الطهارتين واحدة من عدن فعلها، مثل شنو الأصغر نفترض الطهارة من الحدث الأصغر يعني توضيت، وشك في رفع الحدث الكلي شكية، فالأصل بقاؤه، بقاء من؟ بقاء الحدث الكلي، وإن كان لكن مو الجنابة يعني تبقى، وإن كان الأصل عدم تحقق ماذا الجنابة. ليش قلت الأصل عدم تحقق الجنابة؟ قلت لا تقول معارضة تصير بإطالة، بل النكات صغار هواية مهمة التفت لها، قلنا لأنه توضيت مع الوضوء بعد لا معنى لأن نقول الأصل ماذا؟ عدم بل تحقق الحدث الأصغر لأن هذا بلا ثمرة. وإن كان أصل عدم تحقق الجنابة فيجوز له ما يحرم على الجنب ماذا أصل عدم تحقق الجنابة. يعني هذا الاثنين في المجتمعات هذا الكلام يأتي، لكن مفروض أنا أدري ماذا واحد من عدهن حينئذ ماذا، يعني أنا بالتالي بعد حينئذ ماذا إصالة عدم الحدث الأصغر ما تجري. ليش؟ لأن حتما إن كنت محدثا بالأصغر فقط ماذا ارتفع بعد جزمان، ولا تقول لي يحتمل جنب لا يخذ جنابه ماكو، إن كنتم عدم بالأصغر بعد جنابه ما موجودة، يعني واحد من عدهن خو حادث هو مو اثنينات زين. وإن كان الأصل عدم تحقق الجنابة فيجوز له ما يحرم على الجنب ما دام الأصل عدم تحقق الجنابة. زين من أول بالله العبارة، سواء كان الشك من جهة الرافع أم هذا عدل ذا كان الشك من جهة المقتضي. مثال شنو جهة مثل الحيوان، كما لو تردد من في الدار بين كونه حيوانا لا يعيش إلا سنة مثل البق، لا يقول إلا سنة البقة هي تبقى سنة أقوله وكون حيوان يعيش 100 سنة في مثل هذه الحالة، إذا انقضت سنة راح أشوف كان أن الحيوان موجود ولا، فيجوز بعد السنة الأولى استصحاب الكلي المشترك بين الحيوانين، أصل الحيوان أستصحبه ويرتب عليه الآثار الشرعية الثابتة يعني لكلي الحيوان مو آثار البقة أو الفيل، لا لا لا آثار كلي الحيوان أرتبها إذا كان إلى آثار دون آثار شيء من الخصوصيتين، بل يحكم بعدم كل من بالي مولانا أقول الأصل عدم البقة والأصل ماذا بالنسبة لكل من الخصوصيتين، أصل عدم البقة والأصل ماذا عدم الفيل، لا واحد يقول لي شيخنا هاي معارضة راح تصير، أصل عدم البقة أصل عدم الفيل ما يصير، هاي شبه محصورة ما يصير بعد، أقول لك افترض لم تكن ماذا بالي افترض من هالجهة ماكو مانع، شلون يعني من جهة شنو يعني شلون بأن أفرض الأثر يترتب على واحد منه على واحد، كما لو أنا كنت ناذر ماذا الفيل إذا باقي، لأن الفيل كبير يا أخي فيل كبير، البق ما ناذر أنا بس ناذر، إذا الفيل باقي أتصدق البق، فهنا إصالة عدم الفيل تجري لأن إلى أثر ما راح أتصدقه، أما البق الأصل بها ما يجي لأن ما إلها أثر، فإيش يفترض هذا مو مهم تناقش معنا، بل اكتفتنا شو تقول صحيح إشكالك، بل يحكم بعدم كل منهما يعني الأصل عدم الفيل عدم البقة لو لم يكن مانع عن إجراء الأصلين، المانع وين يصير مثل من كما في الشبهة المحصورة، أي كما في الشبهة المحصورة مثال المن للمنفي لا مثال المن إن في يعني مثال إلى صورة وجود المانع لا يحرم على المحدث الأصل، لا آثار كلية الحدث خد ترتب ماذا، لا آثار خصوص الجنابة يعني آثار خصوص الجنابة ما تحرم، آثار خصوص الجنابة شنو هي دخول المسجد حرام لا كما يحرم، أما الآثار المشتركة ودي شو تترتب لأن آثار كلية الحدث ماذا استصحبت مثل المصحب لآثار لكلية الحدث، فأنت إذا استطعنا ننفي الجنابة بالإصحاب الجنابة نفي بالإصحاب بقي أحكي بعد شوية زين. وتوهم عدم جريان الأصلي إن يوجد ماذا يشير الشيخ إلى إشكالين، إشكال الأول أنه واحد يقول شيخنا الأصل في الكل ما يجري، ليش في كل الحيوان ما يجري ليش، إشكال هذا الإشكال الأول يقول لأنه أنا أجي أحسب حساب أقول إذا كان الحيوان بق البقة شبيهة حتما هسه ماذا الآن حتما شنو حتما مرتفع وبعد ماكو عندي شك، وإذا كان فيل وأشك أن الفيل أصلا هو موجود يا ما موجود حدث من الأول يولا، الأصل عدم حدوث ماذا من الأول، فإذا شلون بعد تستصحب ماذا كلي الحيوان ما دام من أول أكرر كلي الحيوان يوجد بأعدى بين الفردين، أعدى الفردين ليس بباقي جزما لو كان حاله، والفرد الثاني منفي أصل وجود من الأول. فإذا انسيت الفردية فشلون تستصحب الكل مع أنه الكل هو ماذا؟ حصول يكون بأحد هذين فردين. يجيب الشيخ قدس الله روحه الشريفة يجيب يقول هذا إشكالك إنما يتم لو ردت أستصحب الفرد، يعني لو ردت أستصحب البقة بلي ما أتمكن. ليش يجي كلام حضرة جنابك؟ لأن البقة أعلم بعدم بقايا. لو ردت أستصحب الفيل يجي إشكال حضرة جنابك أني لا أعلم بحدوثه من الأول، فكيف يجي الاستصحاب؟ لكن أنا إذا استصحب القدر المشترك، والقدر المشترك يعني أصل الحيوان، إنما يجري استصحاب إذا كان عندنا يقين سابق وشك ماذا؟ لاحق. وهنا يقين سابق موجود يوم ما موجود. تريد أحلف ترى هسه؟ أقول ترى أحلف والله راح أحلف ترى إني سابقا كنت متيقن بوجود حيوان ذي خرطوم والآن شاك. هم تريد أحلف ترى والله الآن أنا شاك. تحلف أنت يوم بتعلي أنا خب أحلف والله أنا شاك في أنه الحيوان ذي الخرطوم باقي الآن يوم ماله. شاك أكو بالوجدان؟ أكو شيء بالوجدان؟ أكو. ستريد أشمرني؟ ما أدري. شاك موجود بعد، وما دام يقين سابق شك لاحق موجود في القدر المشترك يجري الاستصحاب. بلي انت قلت ما ادري ذاك ليس بباقي، هذا من الاول منفي بالاصل. هذا لا نريد ننظر للافراد، اما احنا نريد ننظر ماذا؟ الى القدر المشترك. قدر المشترك عندنا يقين سابق وشك لاحق يجري ماذا؟ استصحابه. طبيعي هذا الاشكال بعد ذلك ماذا؟ اعطي صورة اخرى بحيث جواب الشيخ الانصاري بهذه السهولة ماذا؟ لا يأتي عليه، لا يرد عليه. بالي مو البقة معلومة الارتفاع ماذا؟ بل قيلهم هكذا أحد أجوبة ماذا؟ بعض الأغايون ماذا على هذا الإشكال هو بهذا الشكل. المرزا النائيني رضوان الله عليه شي أجاب قال بالتالي صحيح الأصل عدم حدوث الفيل، بس هو الأصل ما عدم حدوث سيال ترى هذا جواب صحيح او لا، هم كلام وقع بما ان تشغل، بس مقصود صح اكو شيء يمكن زين. وتوهم هذا الاشكال الاول عدم جريان الاصل هاي توهمه خبره بعدين يجي مدفوعا. وتوهم عدم جريان الاصل يعني الاستصحاب في القدر المشترك، قدر مشترك يعني الكلي، من حيث ليش ما يجري دورانه، دوران من دوران الكلي، بينما هو مقطوع الارتفاع وهو شنو البقى، وما هو مشكوك الحدوث من الأول يعني وهو الفيل. وهذا مشكوك الحدوث الأصل محكوم بالانتفاع بحكم الأصل، نشوف أصل حدث فيلي ولا أصل عدم حدوثه من الأول. فواحد منفي بالوجدان وواحد منفي ماذا؟ بالأصل. إذن الكل ما باقي شلون نستصحبه؟ مدفوع بأنه لا يقدح يعني لا يضر ذلك، هذا ما يضر في استصحاب الكلي بعد ما فرض الشك في بقائه وارتفاع. مفروض شك اكو بالوجدان، قلت لك تريد احلف انا ما عندي مانع احلف يا اخي، يقين سابق شك لا اكو بعد شنو يجي استصحابه. هذا اشكالك انما يجري في من في الفردين اذا اردنا نستصحبه. زين كاندفاعي توهمي، هذا الاشكال الثاني يريد دفعه. هاي كاندفاعي بمن ترتبط؟ مدفوع كاندفاعي، هذا التوهم الأول مدفوع كاندفاع التوهم الثاني. التوهم الثاني شويون ماذا أقوى، شويون روح ماذا أقوى. شوف والله شو شلون هكذا نقول، نقول بأنه نحن نشك في بقاء الكلي لماذا؟ لأجل احتمال حدوث الفيل، لأجل احتمال حدوث الفيل احتمل ماذا؟ بقاء الكلي. فحينئذ نقول الأصل عدم حدوث الفيل من الأول، ونشك أنه حدث أو ما حدث، أصل ما حدث من الأول. فحينئذ بعد ما يجري استصحاب الكلي ليش؟ لأن مع جريان الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي، وفي موردنا الأصل سببي ومسببي. شكي في، تعال بين شلون سببي ومسببي، شكي في بقاء الكل مسبب، عن من مسبب؟ عن من مسبب؟ عن الشك في حدوث الفيل. فالشك في حدوث الفيل يصير شك ماذا؟ شكولا سببي مسببي، شك في حدوث الفيل سببي. فإذا جرينا الأصل في الشك السببي وقلنا الأصل عدم حدوث الفيل من الأول، هذا يسمونه أصل سببي، حينئذ الأصل السببي إذا جرى يكون حاكم على المسببي. بعد ما يدخل الأصل المسببي، أصل المسببي شنو هو في موردنا؟ استصحاب بقائل كلي. انتهى يا أخي الإشكال الثاني، أعرف لك إياه من الأول. نقول استصحاب بقائل كلي لا يجري، ليش؟ لأن الشك في بقاء الكل مسبب عن من؟ عن الشك في بقاء في حدوث الفيل. فصار عندنا شك سببي وشك مسببي، وإذا جرى الأصل في الشك السببي لا يجري الأصل المسببي. وفي موردنا نقول الأصل إذا جرى لنفي حدوث الفيل من الأول، هذا أصل سببي، حينئذ لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي وهو استصحاب بقاء الكل. وش إشكال؟ لا بأس في هذا. هذا شوية أقوى منين؟ أقوى منين من الأول؟ الشيخ الأنصاري شوف شي جاوب جواب بسيط، لا بأس به. يقول قدس سره أنه ارتفاع الكل، ارتفاع الحيوان عن أي شيء مسبب ناتج، يعني كل الحيوان إذا الآن مرتفع ارتفاع عن من ناتج؟ ارتفاع عن من ماذا؟ عن حدوث الفيل ناتج، يو عن حدوث البق ناتج. ارتفاعه مو بقاعه، مو تثبيت رفع الكلي، يعني اقول ارتفاع عن من ناتج؟ عن حدوث البق. اذا البق حادث ذاك مرتفع، وحيث لا أصل عندنا ينفي وحيث ماذا؟ العفو من الأول بالله أكرر، أقول الشك في ارتفاع الكل ناشئ من كون الحادث هو البق، أول سنة أقول من حدوث البق، لا لا لا لا لا لا سأقول من كون الحادث هو البق، يعني لأجل أني أحتمل أن الحادث هو البق راح أحتمل ارتفاع كلي، ولا أصل يعين لي أن الحادث هو البق حتى أقول بارتفاع كلي. أنت المهم ترفع لي الكلي من أول، أقول المهم ترفع لي الكلي، وارتفاع الكلي عن من مسبب؟ عن كون الحادث هو البق، ولا أصل يعين لي أن الحادث، جيب لي أصل يثبت لي أن الحادث هو البق، جيب لي أصل يقول الحادث هو البق، ماكو أصل، يثبت أن الحادثة هو البق، ما عندنا أصل يثبت الحادثة هو البق. بل يسقد واحد يقول شيخنا أقدر أنا. تقدر؟ يلا قول، قول فنك، يلا تقول. هتش نقول، نقول الأصل عدم حدوث الفيل، لازمه كون الحادث ماذا؟ هو البق. أقول لك هذا أصل ماذا؟ مثبت فوق هذا، هذا أصل مثبت هذا. الأصل عدم حدوث الفيل صح، لكن ما يثبت لأن الحادث ماذا؟ هو البق. إذا لا يوجد عندنا أصل يثبت أن الحادث هو البق، ما نتمكن نرفع الكلي. انتهى يا أخي، انتهى. فالشيخ الآن عيد أقول انفرد شيء، الشيخ الأنصارش أبرز حتى دفع ماذا الإشكال، ماذا أبرزه ذاك المشكل، هو إش أبرز، والشيخ الأنصارش إش أبرز، هذا نلتفت له، ذاك المشكل إش أبرز، قال على أن بقاء الكل ناتج عن من؟ عن ماذا؟ حدوث الفيل. فإذا رفعنا حدوث الفيل فحينئذ ماذا؟ يرتفع الكلي. شيخ الأنصار إيش أبرز؟ قال لا، ارتفاع الكلي ناتج عن من؟ صحيح بقاء الكلي ناتج عن الفيل، لكن ارتفاع الكلي عن من ناتج؟ هذا انظر له، انت انظرت الى بقاء الكلي المشكلة. شيخ الأنصار يقول انت التفت علما، تفيد ترفع الكلي وما نريد نبقي. ارتفاع الكلي عن من ناتج؟ عن كون الحادث هو البق. فهاي النقطة أنا أريد أركز ماذا عليها، لأن الشيخ الأنصاري ما مركز عليها، مقصوده هو لكن ما مركز عليها. خلاصة ذلك المشكل، قال إحنا نحتمل احتمال بقاء الكلي ناتج عن من؟ عن احتمال حدوث الفيل. الشيخ الأنصاري يقول صحيح صحيح صحيح صحيح كما تقول، بس أنا أقول لك شيخ الأنصار هيك يقول ارتفاع الكل عن من ينتج، مو بقائه، ارتفاعه. لكن تنظرت للبقاء، للارتفاع انظر، مهم يرتفع للكل، ارتفاعه عن من ينتج؟ عن كون الحادث هو البق، ولا أصل يعين أن الحادث هو ماذا؟ البق، حتى يثبت لي ماذا؟ الارتفاع. إذا في يقول الكل مرتفع يكون يثبت لي أنه حدث البق، حدث البق. عند فرد أصل يقول حدث البق، إلا تقول أصالة عدم حدوث الفيل، وقلنا هذا ما يثبت حدوث البق إلا بالملازمة. أقول فرد شيء، أنا فرد تعليق جدا صغير، ماذا أذكره؟ أقول ماكو داعي الشيخ الأنصاري يتعب هالقد نفسه الزكية. هسه هذا الحكي ما أدري هم صحيح صدق يو لا الذي ذكر الشيخ بهذا الشكل، لعله بلي أنا ما أدري، أنا ما أدري. أكفر الجواب أخسر كلش. نقول وهو مهم، أنا أريد تحفظون هذا الجواب، أنه نقول للذاك أنت جوابك شنو كان؟ أن بقاء الكل مسبب عن من؟ عن حدوث الفيل. صح صح صح صح صح صح صحيح. فإذا جرى الأصل السببي ما يجري أقول لك لا لا لا لا بعد كافي. ليش؟ نقول أن الأصل السببي إذا جرى ما يجري الأصل المسببي، إذا كانت السببية سببية شرعية. هاي نقطة ماذا مهمة، فد مرة بينت لكم إياها أتذكر، والآن ماذا التفتوا همات لها. يعني إذا كان التلازم ماذا؟ تلازم شرعي، مثل من جواز ماذا؟ الطهارة ويا جواز الأكل. جواز الأكل مترتب عليه من؟ على الطهارة. الطهارة سبب وجواز الأكل شنو؟ مسبب. هنا سببية شرعية، هنا إذا جرى الأصل السبب ما يجرى المسبب. أما إذا كانت السببية سببية عقلي يصير أصل مثبت يا مولانا. وترى هاي ترى واحد يوقع بيها كثيرا، شو وقت ما سمع سببي ومسببي، كما علماء هواي وقعوا بيها، شو وقت ما سمع سببي ومسببي قال جرى الأصل السببي مع عدم الالتفات. واحد يغفل ولا تستغرب، أما على أنه أصل السببي خوي يتقدم إذا كان ماذا؟ السببية والملازمة كانت شرعية بالعدل، هذا خنطبقه. يقول قدس سره كاندفاع توهم كون الشك في بقاء الكلي مسبب عن من الشك في البقاء، احتمال البقاء، عن الشك في حدوث الفيل، ذلك المشكوك الحدوث وهو الفيل. فإذا حكم بعدم حدوث الفيل لزم ارتفاع القدر المشترك. ليش؟ لأن القدر المشترك من آثار الفيل، من آثار عن المشكوك الحدوث. هكذا قيل. الجواب، فإن ترى هذا الجواب، التفت جيدا، فإن ارتفاع شيخ الأنصاري يقول له صحيح بقاء الكلي ناتج عن بقاء عن حدوث الفيل، لكن احنا نريد نرفع الكلي، ارتفاع الكلي ناتج عن من؟ شو وقت يكون الكلي مرتفع؟ إذا كان البق قد حدث فإن ارتفاع القدم المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع وهو البق، لا من لوازم عدم حدوث الفيل. لا لا، حتى الفيل تلفيل إياه بالعصر. نعم، وما عندنا أصل يثبت أن حدوث الشنو؟ حدوث البق. نعم، اللازم من عدم حدوثه، يعني عدم حدوث ذاك الفيل المشكوك الحدوث، هو عدم وجود شنو؟ ما هو في ظنه من القدم المشترك. يعني يستلزم عدم وجود عدم حدوث الفيل، أصلا عدم حدوث الفيل تثبت الحيوان ما موجود، يا حيوان مو البق، لا الحيوان الذي موجود في ظن الفيل ما موجود. الارتفاع القدر المشترك بين الأمرين ما يثبت أن أصل حيوان حتى الموجود في البقاء مرتفع، هذا ما راح نقدر نرفعه. وبينهما فرق واضح بين المطلبين، بين أن نثبت على أنه البق ليس بحادث، البق حدث، فرق أكو بين ماذا نقول البق ماذا قد حدث، وبين أن نقول الأصل ماذا عدم حدوث الفيل. إصالة عدم حدوث الفيل تقول لي على أن الحيوان الذي في ظن الفيل لم يحدث، لكن ما تقول لي أن الحيوان الذي في ظن البق، أنا أول قلت لم يحدث، لا الآن أصحح أقول قد حدث، هذا لا تقول لي ذلك، وأنا أريد أثبت أن البق قد حدث. ولذا ذكرنا فيما سبق أنه تترتب عليه أحكام عدم وجود الجنابة في المثال المتقدم، فيما سبق قلنا على أنه آثار الجنابة ماذا لا تترتب. ليش؟ السبب هو هذا، أنه إصالة عدم حدوث الجنابة تجري فتترتب عدم الجنابة، لكن آثار الحدث الكلي ما نقول مرتفعة بل باقي هنا متشي، نقول الأصل عدم حدوث الفيل، لكن أصل عدم حدوث الفيل ليس معنى على أنه ماذا أصل الحيوان مثلا ماذا قد ارتفع، هذا لا يثبته لنا. والحمد لله رب العالمين.